واعلم أن الإله هو المعبود فقط، يعني لا بقيد، غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، يعني لا يقال ماذا؟ إله حق، حق هذا قيد، ولا يقال إله باطل. حينئذ هل هذا له وجود في الخارج؟ هل يوجد إنسان لا في زيد وعمر في الخارج؟ الجواب لا. إذن هذا إثبات لوجود الرب أو نفي له؟ هذا نفي. إذا فسر الإله في كلمة التوحيد بأنه مطلق كلي لا بقيد الحقيقة ولا البطلان، معناه ماذا؟ نفي لوجود الرب جل وعلا، لأن هذا المعنى لا وجود له في الخارج البتة، وإنما وجوده وجود ذهني، وإذا وجد إنما يوجد في ضمن أفراده، وإذا كان كذلك فلا بد من تعيين الفرد هل هو حق أو باطل، فيأتي بماذا؟ بالتقييد. فقوله هنا اعلم أن الإله هو المعبود فقط، يعني فحسب، غير مقيد بقيد الحقيقة والبطلان، نقول هذا وجوده وجود ذهني ولا وجود له فيه في الخارج. حينئذ ما الذي نفته لا إله إلا الله؟ ما نفت شيئا، ما نفت شيئا، لأنه لا وجود لي لهذا الإله فيه في الخارج. فنفى الآلهة الباطلة ونفى كذلك الآلهة، ونفى الإله الحق، نفى الآلهة الباطلة ونفى كذلك الإله الحق. إذا ماذا أثبتت وماذا نفت؟ هذا عكس لي للتوحيد، وسيتناقض هو في نفسه. ثم ذكر العلتين ويأتي بحثه فيما يأتي.